أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. بعد إثبات الفرض، ربما يفرض الباحث فرضا يثبته ويغنيه عن فروض أخرى، وقد يثبت فرضا ولكنه يسعى لإثبات أو نفي فروض أخرى حتى يستحكم الأمر عنده وتستحكم النتيجة في الفرض الذي ثبته أولا والذي أثبته أولا، وهكذا إلى أن ينتهي في بحثه إلى فرض يعتمد كقانون. هذه القوانين اللي نشوفها، القواعد الكلية، من وين جاية؟ جاية من الاستقراء. إما أن يصل إلى مرحلة الفرض، أو إذا كانت العلة واضحة والسبب واضح فيعتمده قانونا وينتهي الأمر، إلى أن تأتي دراسات أخرى فيطرأ هذا السؤال. إذا كان الأول فرضا، أليس من المفترض أن لا يتغير؟ وعندما يتغير ألا يدل هذا على عجز الإنسان عن استنطاق جزئيات هذا الوجود واستقراء جزئيات هذه المواضيع والانتهاء إلى قانون معتمد؟ بما نجيب، نقول بأنه لا عيب في أن القرآن، في أن القانون نكتشف بعد حين أنه غير صحيح أو أنه غير تام، ولكننا مطالبون دائما بالعمل. كيف نعمل؟ نحاول قدر الإمكان إصابة الواقع. هذا القانون اعتمد على استقراء وفروض كانت في فترة من الفترات يبدو لنا الأمر، عليكم السلام ورحمة الله، أنها تامة بحسب ما عندنا من علوم، من وسائل لقراءة المواضيع وجزئيات المواضيع. غدا ننفتح أكثر على علوم أكثر تتسع مداركنا، فما كان خافيا علينا بالأمس يظهر اليوم، وبالتالي إما أن نعدل القانون أو ربما تغير القانون، وربما جاء قانون معاكس إلى القانون الأول، وهذا ما يسمى برحلة التكامل في حياة الإنسان. فحتى إذا وصلنا إلى قانون في مسألة من المسائل، مو معناته أن خلاص نخليها على الرف. بالمناسبة، يعني ربما المنطق فيه حالة من الثبات، ولكن من العلوم اللي فعلا متجددة، مو بشكل تام، ولكن في بعض جوانبها علم أصول الفقه. هذا العلم يحتاج دائما إلى إعادة دراسة وتجديد، لأنه كلما اتسعت المدارك، كلما زادت العلوم، كلما زادت الموضوعات، نحتاج إلى مراجعة دائمة وتجديد دائما. ولذلك طالب الحوزة عندما يدرس كتاب الأصول، أصول الفقه، ينبغي أن يصل بنفسه إلى مرحلة القدرة على المناقشة، مناقشة القاعدة، مناقشة القانون الذي كان بالأمس صحيحا واليوم ربما نقض، ربما تمم، طور هذا القانون، ربما عدل عليه، وهكذا. بعيد عن الأصول، من لا يدرس الأصول ولكن له يهتم بتدبرات القرآن الكريم، يبقى على نتائج واحدة؟ لا. إذن التعديل في الواقع هو على فهم الإنسان، والقوانين الأصولية، القوانين الفلسفية هي نتاج عقل الإنسان، ولذلك كلما تطور إدراك الإنسان وعقل الإنسان تطورت هذه النظريات وهذه القوانين. الخطوات المستخلصة أو خلاصة ما قيل أنه أولا الباحث يعين المطلوب، ثم يدرس الجزئيات. يعين المطلوب يعني يحدد مشكلة البحث، إلى أين يريد أن يصل، ما هي الغاية. وهذا مو فقط في ما نحن فيه بشكل جامد، وإنما في جميع مناحي الحياة وحياة الإنسان. دخل الحوزة وين يبغى يوصل وش يبغى. مسألة أن الحين أنا قاعد أدرس وخلاص، هذه حتى لو تفوق في دراسته ولكنه يبقى عرضة إلى ريح من إلى ريح من هنا وريح من هناك. ولكن إذا حدد الغاية يتعلم كيف يتجاوز الصعاب، كيف يصل إلى غايته، حتى الدافع عنده وحالة النفسية تتغير. في تربية الولد، في الزوج، في الزواج، تربية الأولاد، هذه كلها ينبغي أن تحكم بغايات واضحة، وحتى هذه الغايات قابلة للتعديل وقابلة للتطوير، ولكن مو بشكل معاكس. ليش نقول مو بشكل معاكس؟ لأن هذا التعاكس دليل على أنه لم يكن ثابتا على أرضية صحيحة عندما حدد غايته. الإنسان مميز عن باقي المخلوقات بعقله، وينبغي أن يكون واضحا مع نفسه، مستقرا مطمئنا في تفكيره وفي عموم ثقافاته. إذن يعين المطلوب ثم يدرس الجزئيات. الجزئيات، هذه الملاحظة مهمة أنها تكتب، الجزئيات المتعلقة بهذا الموضوع، الجزئيات المكونة لهذا الموضوع. تدخلون على الإنترنت، إما على محركات البحث أو وأكثر، هذا بعد أكثر من محركات البحث، يمكن اليوتيوب. أنت داخل وش تبغي؟ تبغي تسمع درس، وتبدأ تضغط على العنوان المطلوب. هي ما تفتح صفحة فيها الدرس اللي تبغيه فقط، أو الفيلم الوثائقي الذي تبحث عنه فقط. كم خيار يطرح لك اليوتيوب؟ عشرات، مئات الخيارات. أنت ومع الخيار مو فقط عنوان، العنوان ولقطة من التسجيل المرئي، صحيح؟ يقولون العيون تاكل، إذا تبغي تجيب لواحد أكل ويقبل عليه، وش يسوون النساء؟ يزينونه، وخضراء وخيارة ما أدري ويش، وطماطية ما مسحجينها، وبطيخة مشطينها فالعين هذه العين تأكل. نفس الشي ترى، أنت تبغي هذا الدرس أو تبغي هذا الفيلم الوثائقي، لكن شفت عنوان آخر تدخل على هذا العنوان. هناك كلمات متداخلة تجدها في الموضوع الذي تريد البحث عنه وفي موضوع آخر بعيد أصلا، ولكن هذا البعيد الصورة لفتت النظر، العنوان لفت النظر، ايش سويت؟ دخلت عليه. هم إذا دخلت عليه هذا شوي، ولا أنت من فيلم وثائقي تبغي إلى قاعد تطالع أفضل أقوال أهداف كأس العالم 2000 وما أدري شو، ما له علاقة أبدا. واضح؟ نفس الشيء في قضايا البحث، خصوصا لما تجي تبحث عن معنى كلمة، تبحث في القواميس، تقف على عناوين جديدة، وإذا بك تخرج عن مسار البحث وتدخل في مواضيع أخرى، وضيع وقتك أصلا، وضيع بحثك، وربما تعاند نفسك وتدون ما تتوصل إليه في مواضيع أخرى، وتتداخل الخيوط وتتشابك الخيوط، فيقال بأن هذا يقدم بحثا فيه خلل موضوعي. خصوصا إذا عجبتك الفكرة. يمكن يعاند يعني مجتمعاتنا تتسم بالعناد، فوش يسوي؟ حتى العناوين الأجنبية عن الموضوع إلا بيجي ويحطها، واضح؟ يدخلها غصب، بس فيها شمة شوي كسر رقبتها وجابها، عوج إيدها وجابها، فتشوفها مخلوق في ظاهره منظم وموسوم بالبحث العلمي، ولكنه معوق مشوه. من عاد يكتشف هذا التشوه؟ من لا يسمع صوته. أما على الباقي أيضا يتعلمون الإرباك ويتعلمون التشويش ويتخذ ثقافة في المجتمع، يعني يصير التخبط وتداخل كنت أتكلم مع أحد الأخوة أمس عن هذه الحادثة. هذه الحادثة شفتها أمس الصبح، ربما بعد الدرس، يعني في وقت جدا هالشكل. أحد الأخوة يناقش وينتقد حالة معينة على صعيد الوضع السياسي. هذه الحالة المعينة في طرف من أطراف المعادلة السياسية، وانتقاده كان واضحا جدا. ولسبب ما، لا يعني لا أقول أعلم أو لا أعلم، قال هالشكل: هذا الانتقاد ومثله، وذكر طرفا آخر من أطراف المعادلة السياسية. ما له معنى يذكر ذاك الطرف، يعني حتى تمثيل عشان يقرب الفكرة ما كان له داعي، لأن فكرته جدا واضحة. هذا ومثل هذا، طيب الطرف الآخر الذي ذكر له مؤيدون، تركوا الموضوع الأصلي وصار النقاش في ويش؟ ليش جبت؟ فهو صار في أي موقف؟ موقف التبرير إلى أن ما ذكره صحيح. ليش تتحسسون أني ذكر؟ إنزين أنت أصلا موضوعك مو أنك تذكر هذا الطرف وأن الناس تتحسس أو لا، أنت قاعد تنتقد الطرف الأول، فانتهى الموضوع. ما أكل كثير جدا، كثير جدا، فتشوف انصراف عن الموضوع الأساسي. إذن دراسة الجزئيات المكونة للموضوع والخاصة بهذا الموضوع، وتجنب والحذر من الخروج عن جادة الطريق. الخطوة الثالثة استخراج النتيجة ثم وضع القاعدة العامة. هذا المامر ملخصه هنا. قال ثالثا مرحلة القانون، وهي المرحلة الأخيرة التي ينتهي إليها المستقرئ، وذلك بعد أن تثبت لديه صحة الفرض الذي افترضه. صحة الفرض يعني أن يعتمد هذه العلة قانونا عاما، وتصاغ إعادة صياغة، أيضا تخضع لإعادة صياغة، وينتقل إلى وضع القاعدة العامة الثابتة التي تسمى بالقانون، ثابتة حتى يطرأ عليها ما يستدعي التعديل أو ما يستدعي التغيير أو ما يستدعي التكميل. ولذلك هناك مسألة مهمة أيضا، القوانين اللي نستنبطها التي ننتهي إليها وبدراسة علمية لا ينبغي أن تقدس ولا ينبغي أن تتحول إلى مسلمات. اليوم نحن نؤمن بها لأننا توصلنا إليها عن طريق أدوات علمية محترمة ويقدرها الفاهمون ويقدرها العلماء، ولكن ربما يطرأ دليل جديد في الغد مثل ما عبر الشيخ ينقض الدليل الأول وربما نقض القاعدة، نحتاج أن نكون على استعداد تام. قبل أيام عندي تجربة أولية ربما شعرية، فكتبت بعض الأبيات وأرسلتها إلى المتخصصين يعني في الشعر وفي النظم. فمن نصائح أحد الأساتذة الكرام قال هكذا: فلتكن على استعداد تام. الحين هذا أنت كاتب لنا، وعادة الواحد لما يكتب مقال، لما يكتب شيء من نتاجه، من وجدانه أو من عقله أو من فكرة، يحب اللي كتبه، يعني تصير في علاقة بينه وبين أنت، تشوف فكرتك قاعدة تطلع إلى الآخرين. شلون؟ لا أنا كل صبيان. فهذا الأخ العزيز قال كن على استعداد تام أن تتنازل وتحذف بيتا لا يناسب النظم، ربما يكون ركيكا، ربما يكون بلسان ضعيف، ربما بالنتيجة لا يناسب قوة الأبيات. كن على استعداد أن تحذف هذا البيت وبكل أريحية، بل وكن سعيدا لحذفك إياه، لأن أنت تحافظ على الجسد العام، مو تتلف كل الجسد عشان جزء. هذا الجزء واضح؟ هذه المسألة مهمة، ولكن إذا تحول هذا النص إلى حالة مقدسة، أو هذه الفكرة أو هذه النظرية أو هذا القانون، وهو خارج الثوابت، ترى مو كل شيء ممكن أنه يتغير، هناك أمور ثابتة مدى الدهر لا ينبغي أن تتغير. وقسمنا في السابق الشخصية إلى ثوابت وقناعات وأفكار. الثوابت لا تتغير، مو كل شيء نسبي. شيخ علي، أناقشك في عصمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ممكن تعطيني مجال أن أورد عليك بعض الأدلة التي ربما نقضت عقيدتك في عصمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ ممكن أو لا؟ ليش لا؟ لا مو عناد، هني المهم، المهم أنه مو عناد، المهم أن أكون قد وصلت إلى هذه العقيدة عن برهان. هذا البرهان من شأنه مو أن يغلق الباب، لا، أن يلغي الباب ويحوله إلى جدار. ما خلاص يعني لو تناقش من ما أنت مرة تقول عندي احتمال 1 من المليون% هذا ما يصير ثابتة. الثابتة انتفاء احتمال التغيير. خلاص إذا لا تناقش. لا أناقش، ليش ما أناقش؟ أناقش لطرحي أدلة وبراهيني بكل هدوء، الآخر أخذ بها أو لا، ولكن من أشعر بأن ترى الثاني عنده دليل كأنه أقوى، لكن أنا لازم ما أتنازل عن هذه العقيدة. لا يقولون بعدين متذبذب، لا قالوا لو ما قالوا أنت متذبذب، هذه مو ثابتة عندك. والفرق بين الاطمئنان والاستقرار على الدليل وبين العناد شعرة. صار واضح؟ إذن هناك ثوابت هذه ما تتغير، مو هذا اللي قاعدين نتكلم عنه. احنا نتكلم فأمونجي أي شيء ما نبغي نغيره نقول عنه ثابتة، أنت تخدع نفسك. الثوابت ينبغي أن تكون واضحة، والقناعات ينبغي أن تكون واضحة، وهذه لها أدوات توصل إليها، وهذه لها أدوات توصل إليها، ثم تأتي الأفكار. إذن ينبغي أن نشخص هذه الحالات بشكل دقيق جدا، ثم وضع القاعدة العامة. ينبه المصنف رضوان الله تعالى عليه ويقول: قد تطلق كلمة نظرية في العلوم على الفرض، كما يقال نظرية التطور ونظرية الجاذبة، يقال نظرية، وقد لأنها لا تزال في طور النظر، وربما ما انتهينا إليه من نتائج لا يكون حاسما فيبقى يقال نظرية، وربما تكون حاسمة ولكنه من باب التسامح في إطلاق اللفظ. وقد تطلق على القانون كما يقال نظرية العرض والطلب ونظرية أرخميدس في الأجسام الطافية، إلا أنه غالبا ما تستعمل كلمة نظرية ويراد منها القانون. وهنا المعنى يكون هكذا: أننا وصلنا إلى هذا القانون مو بوحي من الله سبحانه وتعالى، ولكن عن طريق النظر، عن طريق النظر يعني الاستقراء ودراسة الجزئيات وإلى آخره، هذا يسمى بالنظر. أهمية الاستقراء بعد أصبحت واضحة عند الإخوة. للاستقراء أهمية كبرى في مناهج البحوث العلمية، حيث يتوقف عليه على الاستقراء تأليف القواعد العلمية العامة والتوصل إليها. أسأل الآن سؤال: إذا نجيب نألف كتاب، بعض الكتب ربما تأخذ أسبوعين، بعض الكتب ربما تأخذ شهر، وربما أخذنا 3 شهور، ولكن من يكتب بحثا علميا بموازين البحث العلمي يأخذ منه سنوات. ليش؟ يعني وينش مراجعة؟ يرجع لمصادر. هذه شيخنا أبغي أوقف عندها. يعني وش يرجع إلى مصادر؟ كيف أبغي أتعلم شلون أرجع إلى مصادر؟ يرجع إلى المصادر. إيه؟ عشان يرجع للقواعد. هذه فهمتها. أبغي لا معنى الرجوع. هو الواقع مو رجوع فقط، مجرد رجوع، كلمة رجوع صحيحة، مو بس تحقق، يقرأ. يعني عشان يكتب هذه الرسالة كم كتاب يقرأ؟ ما يطلع على الجزئيات هذا الموضوع. أحسنت، مو بس هالشكل، ربما قرأ الكتاب، ربما عفوا استل المعلومة من الكتاب دون قراءة، وهذه المعلومة يكون المؤلف قد أوردها في كتابه لينقضها بعد 2 أو 3 صفحات. واضح له؟ فتشوفه ذاكرنها للتشريح، وهذا جاء أخذها ولا وحاط لك المصدر تحت، يعني ترى أنا أمين، كأنها ادعى يدعي بأن فلان قالها. وهذه ياما ياما، وطبعا هناك عملية احتراف في هذا المجال. صارت؟ ايش عندك غيرها اليوم؟ مثلها مثل المحاضرة، الدرس، اجي ياخذ المقطع الذي يدين وربما الرد عليه فيما بعد، وهكذا يتعامل العامة مع الشيعة ويتعامل الشيعة مع العامة، لا مو مع، مع كل من يختلف معه، ويأخذ هذا المقطع ويحط. إلى أين وصلنا؟ التمزق إلى آخره. إذا نحتاج إلى، إذا بتك أي كثر تقرأ، ولذلك حتى إذا ما كنت بصدد كتابة بحث علمي، هذه المقطع نسيته بعد، القراءة ما هي القراءة المقصودة؟ مو قراءة كتاب يقعد هالشكل، لا، يقعد ودفتر الملاحظات أو بطاقات البحث جنبه، وهذه تشوف الكتاب الواحد، شفتون هذه اللي نخليها احنا وين وصلنا، البوك مارك يسمونها، هذا يمكن في كل كتاب عنده 200-300 واحدة حاطنهم في هالصفحة وفي هالصفحة وفي هالصفحة وفي هالصفحة، وكل واحدة عليها ملاحظة بأن هنا الفكرة الفلانية، هنا الفكرة الفلانية، هنا الفكرة الفلانية. بعدين يجي ويجيب بطاقات البحث وينقل الأفكار اللي في هذا الكتاب إلى بطاقات البحث، كل صفحة وكل فكرة في بطاقة بحث واحدة. إذن القراءة بعد مو قراءة عادية، واضح؟ يجيك واحد يقول لك تعالوا أنا عندي دورة تدفع فيها 50 دينار أعلمكم القراءة المسحية. يعني وش القراءة المسحية؟ يقول أنا أخليك تقرأ كتاب في نص ساعة. وش هالإجرام هذا؟ وناس يروحون يقول لك يا أنا قريت قريته، هذا فن وهذا مهارة وهذا علم وهذا هذا طياحة حظ. ويطالع الصفحة من الفوق إلى تحت، إيه كأنما هالشكل يأخذ فكرة ويمشي عنها ويقول لك أنا قريت، ومعتمدة يدرسونها في دوراتها. فعالم الفيزياء لا يستطيع أن يتوصل إلى قواعد علم الفيزياء حول الظاهرة الطبيعية ما لم يدرس مختلف، شوف لاحظ، يدرس مو فقط يطالع أو يمر على، لا يدرس ما لم يدرس مختلف جزئيات كل ظاهرة من تلك الظواهر التي يحاول إعطاء قواعد عامة حولها. كله غلط، يطلع بنتائج خاطئة، لأن في شيء، شوف لاحظ، ها هذا مثال نذكره قليل كثير عفوا. ما الفرق بين أرغب في الماء وأرغب عن الماء؟ الكلمة المفتاحية وين؟ عن حرفين، عين ونون، وش سوت في المعنى؟ غيرت المعنى. هذا الحرف يمكن تشوفه في نص الصفحة ويغير لك المعنى بالكامل. هذا وين يصيد بهالقراءة التعبانة؟ حتى حركة حركة إيه تلاحظونها في درس الفقه، خصوصا إذا كان الكتاب لا تشكيل ولا وعبارات قديمة، ما نوقف، تعال هذا يغير المعنى بالكامل. وكذلك عالم اللغة العربية لا يستطيع أن يعطي قواعد عامة في اللغة العربية ما لم يستقرئ ويدرس مختلف المفردات والجمل في شتى استعمالات العرب اللفظية، وهكذا في كل علم من العلوم الأخرى. فالاستقراء هو الذي يزودنا بالقواعد العامة التي نستعملها في التطبيقات العلمية عن طريق القياس لمعرفة أحكام الجزئيات. وفي ضوئه نعرف أيضا مدى علاقة الاستقراء بالقياس. هناك سؤال عملي، عندما نستذكر أو نستحضر سير العلماء الماضين ونشوف الحالة الشمولية اللي يعيشونها، في السابق العالم الفقيه يكون عالم في ويش؟ لا، في المتقدمين، فقه، أصول، بعد فلك، طب، علوم اصلا ما نمر عليها اليوم اصلا في دراساتنا، لا في الحوزوي، الطالب الحوزوي في الحوزه ما يقرا اصلا في هالامور. شلون في السابق يقدرون وتبحر، يعني مو حاله عاديه، وبعدين يصير عنده تميز في علم من العلوم؟ هذا يسمونه العالم الشامل. كان ليش كانوا يقدرون وكانت سيره مو واحد متفرد أو اثنين، والآن ما نقدر؟ وش رأيكم؟ صح اللي بتقوله دكتور، قول. لا محدد أسباب واجد، بس يمكن العلم المحدد في ذاك الزمن كان قوانين أولية، غير الزمن مثلا صارت 1000 سنة 500 سنة قوانين جديدة طلعت وقوانين فصلت صار أن حالة صعب هذا السبب ما نقدر ننكره ولكن هناك سبب آخر اليوم من يقدر يقعد ساعة يقرأ كتاب ما يقدر كله في حوسة يعني دقيقتين الزمن صار زمن تنطيط ما يقدر يلتزم في شيء يعني حالة الاستقرار قاعدين نفقدها في السابق وش يسوي ولا عليه شمعة وقعد من متى من عقب صلاة المغرب والعشاء بعد ساعة لا تقول أحد بيطق عليه الباب ولا أحد هذا خلاص الظهر العصر المغرب هناك حالة هدوء في المجتمع مو في المجتمع نفسيات الناس هناك حالة استقرار فهذا الذهن وش يصير فيه بعد صافي هناك حالة احترام للوقت اللي قررها القرآن الكريم في 3 أوقات وش سماها 3 عورات اليوم الساعة 1 يتصلون لك 2:30 3 الفجر نص الليل واللطيف انه يتصل يقول لك سامحني اتصلت لك في وقت غير مناسب لا وشان لا اتصلت ما دام تدري انه غير مناسب وما صار الحين وقت غير مناسب ما عندك هذا مو موجود مو موجود يعني لما تقول وقت غير مناسب اما ان الطرف الاخر يستغرب او يعني يزعل ما عندك هذا الحين لا احترام للوقت لا احترام لظروف الناس لا ابدا الباب في اي وقت يطقون التلفون اي وقت يصيح مناقشات في تقدر تطلع عن هذا الواقع الا انك تغلق الهاتف وتقطع الاتصال من الساعة الفلانية الى الساعة الفلانية احد المشايخ اذا اذكر اسمه تعرفونه الشيخ حسين الاميري تعرفونه من الشيخ هالشكل يفتح تلفونه ساعة واحدة في اليوم يقول هذا الاتصال بعدين وش يسوي اقول ليه شيخنا احنا نتواصل ويا بعض بالايميل تلفونه هو بعد هو هذا ربية ونص الحين خل واتساب ما واتساب قال ما حطيت واتساب ما اشتغلت فقاطع هذا الباب وسجل ملاحظة على أحد أولاده هو أولاده 3 4 في الحوزة أي فيتكلم كان عن خصوص الواتساب يقول أنا لاحظ تراجع في تحصيلهم العلمي من أخذوا هاي التلفونات وحطوا الواتساب واضح له شايفين الفرق فالإنتل أحد المؤلفين الكبار دكتور جودة القزويني حاولت الحصول على رقمه وحصلت الرقم يمكن 3 شهور أتصل له ما قدرت أحصله يعني بعد 3 شهور رد فاتضح بأن هذا الجهاز الهاتف مو دائما وياه مخللنا في الدرج او في مكان يروح له مره يمكن في اليوم لحق عليه وهو يصيح رد اما مساله انه يرد على المكالمات الفائته الا الناس اللي يعرفهم واقعا هذا الامر ربما مستغرب في عصرنا ولكن لولا هذا السلوك وهذه الثقافه لما الف هذه الكتب وكتب كلها علميه يعني مو هالشكل وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.